بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 63 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 6 من شهر ذي الحجة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 700: الشبهة التي تدرأ الحد. الشبهة التي تدرأ الحد هي الاشتباه واعتقاد حل الموطوءة، سواء كان الاعتقاد مصيبا أو مخطئا، ويدخل في ذلك العقود الفاسدة والباطلة إذا ظن الواطئ صحتها، كما يدخل في ذلك الاشتباه الاعتقادي من دون عقد، كأن يطأ من ظنها زوجته أو ساريته. ولكن قد توسع الأصحاب في مسائل الشبهة حتى عدوا ما يعلم أنه ليس بشبهة أصلا. ومن قولهم: ويدرأ الحد عن الزاني إذا قال إنها امرأته، أو ادعى السارق أن المسروق ملكه من غير بينة ولا إقرار يدل على شيء من ذلك، بل ولا قرينة ولا دعوى متقدمة، فهذا ما يعلم أنه ليس من الشبهة في شيء. ولو فتح هذا الباب لم فتح شر كثير، وتعطلت كثير من الحدود الشرعية، فعلم أن هذا القول بعيد من الصواب، بل يجزم بخطئه، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 700، وهي في ما عنون له بقوله: الشبهة التي تدرأ الحد. ومعلوم ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني أن الحدود يحتاط فيها وتدرأ وتدفع عن تنزيلها على المعينين بالشبهات التي تكون محتملة لعدم وقوع موجب هذا الحد. ذكر المصنف رحمه الله، قال: الشبهة التي تدرأ الحد هي الاشتباه واعتقاد حل الموطوءة، سواء كان الاعتقاد مصيبا أو مخطئا. هذا في بيان الشبهة التي تدرأ الحد. والشبهة مأخوذ من الاشتباه، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: إن البقرة تشابه علينا. والاشتباه يحصل في الأعيان وفي الأحكام. الاشتباه في الأعيان مثل الاشتباه الذي حصل لبني إسرائيل في البقرة، وهذا يحصل لبعض ذوي العلم في اشتباه بعض الأعيان، وليس هو من نقص العلم، لكن اشتباه هذه العين هل هي من المحرم أم لا، مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه وجد تمرة تحت سريره فتركها خشية أن تكون من تمر الصدقة، فهذه التمرة مشتبه أمرها هل هي من تمر الصدقة أم لا. هذا الاشتباه يقع لبعض الناس في بعض الأعيان وفي بعض الأمور. والاشتباه الثاني هو اشتباه في الحكم، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، والحديث في الصحيحين، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا من الاشتباه في الحكم، لأن الحلال بين والحرام بين، وبين الحلال والحرام أمور ومسائل مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس. قال بعض أهل العلم ويعلمها الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يعلمها أكثر الناس، وإنما قال لا يعلمها كثير من الناس. قال بعض العلماء ويعلمها كثير، فيعلمها كثير ويجهلها كثير. وليس معنى هذا الحديث كما هو فهم بعض الناس أن هذه المسائل المشتبهة أكثر الناس لا يعلمونها، بل تخفى على كثير ويعلمها الكثير. فهذا هو الاشتباه. أيضا الاشتباه في الحدود، وهو أن يقع اشتباه في بعض الأمور، مثل الاشتباه في الموطوءة، يعني أن يطأ الرجل امرأة بنكاح يظن أنه صحيح. وهذا الاشتباه إما أن يكون في المرأة نفسها، كأن يتزوج بامرأة فيتبين أنها أخت له من الرضاعة أو عمة أو خالة، فهذا اشتباه في المرأة نفسها، هل هي يعني أجنبية أم أنها من محارمه. ويحصل الاشتباه في الحكم، مثل أن يظن بعض الناس كما هو في قول بعض الفقهاء أن للمرأة أن تزوج نفسها، فيعقد الرجل على امرأة لتزويجها لنفسها، وهذا اشتباه في الحكم، يظن أن هذا مبيح لوطئها ولنكاحها. فهذه الشبه وهذه الشبهات تدرى بها الحدود. ولهذا قال المصنف الشبهة التي تدرأ الحد هي الاشتباه واعتقاد حل الموطوءة، سواء كان الاعتقاد مصيبا أو مخطئا، سواء كان الاعتقاد مصيبا أو مخطئا. كيف يكون الاعتقاد مصيب وتكون يعني هذا النكاح أنه نكاح شبهة؟ مثل أن يكون الاعتقاد مصيب من حيث المسألة، ولكن هذه المرأة هي ليست مما يباح له أن ينكحها، فاعتقاده في العقد واعتقاده فيما يبيح النكاح من شروط النكاح صحيح، لكن الاشتباه هنا يحصل في هذه المرأة. وهذا كما ذكرت يحصل لبعض ذوي العلم والفضل، مثل أن لا يعلم برضاع يخفى عليه، فيتبين بعد ذلك أن بينه وبين هذه المرأة رضاعة وأنها من محارمه من الرضاع، فالاعتقاد صحيح، لكن هنا حصل اشتباه في هذه المرأة المعينة. أو مخطئا في بعض الأحكام، كأن ينكح امرأة بلا مهر أو بلا ولي أو بلا شهود، وهذا من الاشتباه الذي يقع لبعض الناس. قال ويدخل في ذلك العقود الفاسدة والباطئة إذا ظن الواطئ صحتها، العقود الفاسدة والباطئة إذا ظن الواطئ صحتها، كما يجهل الحكم في بعض صور العقود، مثل أن تشترط المرأة يعني على الرجل شروطا يعني هي باطنة ولا يعني تباح، أو أن يشترط الرجل أن يتزوجها لأمد لسنة أو لسنتين، فهذا هو هذا النكاح محرم، وهو نكاح المتعة المحرم، فهذه الشروط كلها فاسدة، لكن إذا خفيت على بعض الناس فإنها تدرى بها الحدود. قال كما يدخل في ذلك الاشتباه الاعتقادي من دون عقد، كأن يطأ من ظنها زوجته أو سريته. ولكن إذن هنا أيضا الاشتباه يحصل في الاعتقاد، كأن يطأ من ظنها زوجته أو سريته، هذا ذكره بعض العلماء، مثل أن يكون في مكان عام ولا يعلم ولا يتبين له يعني زوجته أو سريته، ويعني قد يقع، مع أن هذا يعني بعيد، ولكن قد يوجد يعني في بعض الأحوال. فهذه الشبه تدرى بها الحدود، ودرء الحد لا يعني عدم الإثم، يعني كما يظن البعض إذا درأنا الحد عن بعض من اشتبه عليه يعني أنه سلم من الإثم، لكن الحدود أمرها عظيم، فتدرى بالشبهات، وقد يؤاخذ يعني بعض الناس وقد يعزر، لكن الحد يعني هو أعظم ما يكون في هذا. ثم قال المصنف: ولكن قد توسع الأصحاب في مسائل الشبه حتى عدوا ما يعلم أنه ليس بشبهة أصلا، ومن قولهم ويدرأ الحد عن الزاني إذا قال إنها امرأته، أو ادعى السارق أو ادعى السارق أن المسروق ملكه من غير بينة. يقول: توسع بعض الفقهاء في أنهم عدوا ما ليس بشبهة الشبهة، قالوا فإن الحد يدرأ عن من وطئ امرأة، ثم قال: أحسب أنها زوجتي، وسرق مالا وقال: أحسب أنه مالي، فهذه ليست شبهة. ولهذا قد يدعي بعض المعاندين وبعض المتجرئين على المحارم لفجورهم، قد يقول هذا القول، فعند ذلك تعطل الحدود بهذه الدعاوى الباطلة. فلا بد أن يتبين القاضي أن هناك شبهة. أما يأتي فاجر ويفجر بامرأة ثم يقول: أظنها زوجتي، أحسبها زوجتي، فإذا لم تكن هناك قرائن يعني تدل على وجود الشبهة فإنه لا يعتد بهذا الأمر. قال: ومن قولهم، يعني بعض الفقهاء، ويدرأ الحد عن الزاني إذا قال إنها امرأته، أو ادعى السارق أن المسروق ملكه من غير بينة، ولا إقرار يدل على شيء من ذلك، يعني ليس لديه بينة ولا شبهة، بل ولا قرينة ولا دعوة متقدمة، فهذا ما يعلم أنه ليس من الشبه في شيء، يعني هذه ليست من الشبه في شيء، بل هي حيلة يتخلص بها بعض من يقع في هذه المعاصي بدعوى أن لديه شبهة. قال: ولو فتح هذا الباب لم فتح شر كثير، وتعطلت كثير من الحدود الشرعية. لو فتح هذا الباب تعطلت الحدود، وما أقيمت الحدود، لأن كل متجرع على المعاصي يقول: أظن أن هذا مباح. قال: فعلم أن هذا القول بعيد من الصواب، بل يجزم بخطئه. إذن هنا نبه على أن الشبهة التي تدرأ الحد هي الشبهة التي لها قرائن، أو يتمسك صاحبها ببينة، أو تكون هناك دعوة يعني في هذا الأمر، مثل أن تكون هناك دعوة لرجل مثلا في مزرعة يعني أو بيت، ويدعي أن هذا البيت بيته، ثم يدخل ويأخذ شيئا، فهناك دعوة متقدمة تدل على وجود الشبهة. أما إذا وجدت السرقة وجاء السارق قال: أحسب أن هذا مالي، أو هذا ملكي، أو وقع على امرأة قال: أظنها زوجتي، هي زوجتي، فإن هؤلاء لا يصدقون. لكن هذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله هو من قبيل التنظير العام، ومن قبيل الأحكام المطلقة، والمرجع في هذه الأمور هو نظر القاضي، فإن القاضي ينظر في هذه المسائل، فإذا تبين للقاضي أن هناك شبهة يعني قوية، أو هناك قرائن تدل على وجود الاشتباه، فهذا مرجعه إلى القضاء والنظر فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: فائدة مهمة للمعتنين بكتب الفقه ومقاصد الأبواب وبعض مناسبات تربط بعض الأبواب ببعض. اعلم وفقك الله وعلمك ما لم تكن تعلم من العلوم النافعة أن الفقهاء الذين اعتنوا بكتب الأحكام والفقه وتأليفها وترتيبها أحسنوا على الناس إحسانا عظيما بما رتبوه وقربوه لهم من العلم، حيث حصروا أجناس المسائل الدينية وأنواعها بأبواب وفصول تجمع شملها وتضم متفرقاتها وتقرب بعيدها وتسهلها على المعلمين والمتعلمين، وتكفيهم المؤنة الشديدة في تتبعها من مظانها الذي لا يكاد يصل إليه الأفراد من المبرزين في العلم. فاعتنى الفقهاء فجمعوا مثلا أحكام الصلاة في أبواب وفصول، كل باب وفصل جمعوا فيه من الأحكام المتفرقة في نصوص الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة، وهكذا الزكاة والصيام وبقية العبادات، وأبواب المعاملات والتبرعات والمواريث والأنكحة وتوابعها والجنايات وتوابعها، فقربوا البعيد وجمعوا المتفرقات وسهلوا الشديد، فلهم بذلك الفضل الأكبر واليد البعيد البيضاء، والشكر والدعاء من جميع المنتفعين بهذا التعليم الذي يسره الله على أيديهم وبمساعيهم المشكورة وأيديهم المبرورة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ورفع الله درجاتهم وضاعف لهم الأجور وغفر لهم القصور. وعلى المنتفعين أن يشكروا الله على هذا التيسير الذي أجراه على أيديهم وبسببهم، ويحمدوه على هذه النعمة الكبرى وغيرها، فإنه أهل الثناء والحمد، والنعم كلها منه أسبابها ومسبباتها. فهذا التنبيه يفيدنا معرفة أقدار أهل العلم وشكرهم على ما عملوا مع الأمة، والعناية بهذه التعاليم الجميلة والتقريبات التي كفت طالب العلم عن عناء ومجهود كبير. ذكر المصنف رحمه الله في الفائدة 180 قال: فائدة مهمة للمعتنين بكتب الفقه ومقاصد الأبواب وبعض مناسبات تربط بعض الأبواب ببعض. ذكر المصنف رحمه الله فائدة عظيمة وذكر أصلها، ثم ذكر ما يندرج تحتها من تفريعات، وهي فائدة متعلقة بالمعتنين بكتب الفقه وهذه المصنفات التي صنفها العلماء، كيف صنفوها وكيف رتبوها، وهذه التقسيمات التي بنيت عليها هذه الكتب، ومعرفة المناسبات التي يربط بين هذه الأبواب بين بعضها ببعض. وهذه فائدة مهمة يعني لطالب العلم، وهي أدعى لحفظه وفهمه عندما يعلم مثلا تقدم باب الطهارة على باب الصلاة. لما؟ لأن الصلاة هي شرط لصحة الصلاة، ولا يمكن للإنسان أن يكون مصليا حتى يتطهر، ولهذا قدم العلماء ما يشترط لصحة الصلاة قبل الدخول فيها. وهكذا بقية الأبواب كما سينبه المصنف رحمه الله على ذلك. ثم قال: اعلم وفقك الله وعلمك ما لم تكن تعلم من العلوم النافعة. هذا دعاء من المصنف للمتعلم، وهذا من أنفع ما يكون. وقد درج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دائما على الدعاء للمتعلمين: اعلم أرشدك الله، اعلم وفقك الله. وهذا من أعظم الإحسان للمتعلمين، لأن هداية القلوب بيد الله، وهداية الإرشاد هي التي جاء بها الأنبياء والرسل وأتباعهم من أهل العلم. فالمعلم إذا جمع بين النوعين، بين بيان هداية الإرشاد وسأل الله للمتعلم هداية التوفيق، يكون أحسن له من جهتين. وهذا أدعى لقبول المتعلمين ولانشراح صدورهم ولتوفيق الله تبارك وتعالى لهم في الفهم. قال: أن الفقهاء الذين اعتنوا بكتب الأحكام والفقه وتأليفها وترتيبها أحسنوا على الناس إحسانا عظيما بما رتبوه وقربوه لهم من العلم. نعم، لا شك أن هذه الكتب التي صنفها العلماء رحمهم الله وقربوا فيها المسائل سهلت العلم، فإن هذا العلم مسائل وهو مبثوث في النصوص وفي الأدلة، فجاء العلماء وجمعوا هذه المسائل في باب واحد، مثل أن يجمعوا مسائل الطهارة في باب الطهارة، ومسائل الصلاة في الصلاة، والزكاة في باب الزكاة، والحج في باب الحج، وتجمع النصوص ويجمع كلام العلماء في ذلك حتى تكون هذه المسائل في باب واحد تجتمع للمتعلم. ثم قسموا تحت ذلك يعني تقسيمات، فيأتون يبينون مثلا شروط الصلاة، ثم يبينون أركانها، ثم يبينون الواجبات، ثم يبينون المستحبات، ثم يبينون الأخطاء التي تقع للمصلين، ويبينون بعد ذلك أحكام سجود السهو. كل هذا من تقسيم العلم ومن ترتيبه، وهو مما نفع الله به، فأصبح المتعلمون الذين تلقوا العلم عن هذه الكتب يعني على فهم وإدراك ومعرفة بهذه المسائل لحسن الترتيب. ولا شك أن حسن الترتيب في العلم سواء كان في التدريس أو في التأنيف هذا من توفيق الله عز وجل، فإن بعض العلماء لديهم علم غزير ولكن ليس لديهم حسن ترتيب وتقسيم، فيبقى هذا العلم مبثوث ومنثور في كلامه وفي كتبه، فقل من ينتفع بهذا. وبعض العلماء الذين وفقهم الله لحسن التصنيف وحسن الترتيب والتقسيم ينفع الله عز وجل بكتبهم، لأن مبناها على هذا الترتيب وهذه الجودة في التصنيف. ومن هؤلاء المصنف رحمه الله، فإن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله نفع الله به نفعا عظيما، فإن كتبه مرتبة ومقسمة تقسيمات جيدة، وبعض هذه الكتب يؤلفها لجمع الفوائد كهذا الكتاب، وبعضها مرتبة، صنف في التفسير وصنف في الفقه وصنف في القواعد وصنف في الزهد والرقائق واللطائف، فنفع الله بعلمه. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يراعوا هذا الأمر، حتى المحاضرات والدروس عندما تلقى محاضرة يحسن الملقي فيها الترتيب، وحبذا أن يقدم بين يدي كلامه يعني الفقرات أو المسائل التي يريد أن يتحدث عنها، مثل أن يقول أن العلم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى علم بالله وإلى علم بشرعه، والعلم بالله عز وجل ينقسم إلى أقسام، إلى علم بأسمائه وعلم بصفاته وعلم بأفعاله. ثم يقول الشرع ينقسم إلى قسمين، إلى علم بالعبادات وعلم بالمعاملات. فهذا التقسيم يسهل على طالب العلم يعني معرفة الدرس أو المحاضرة أو حتى الكتاب. وقد درج الباحثون المتأخرون على ميزة حقيقة امتازوا بها عن المتقدمين، وإن كان العلماء قديما أكثر علما، لكن هذه من خصائص المتأخرين، أن تكون هناك خطة كما هو معروف عند طلاب الدراسات العليا للرسالة أو للكتاب. إذا قرأت هذه الخطة عرفت الكتاب وعرفت ما يتضمنه هذا الكتاب، وهذا من أفضل ما جاءت به المناهج الحديثة، وإن كان يغلب على بعض المتأخرين يعني القصور في العلم الذي كان عليه أولئك المتقدمون. فإذا وفق بعض العلماء للرسوخ في العلم مع ضبط هذه المناهج الأخيرة التي وضعت للتأليف والتصنيف، فيكون هذا أفضل ما يكون، وسينفع الله عز وجل بهذه الكتب لأنها تبنى على طريقة صحيحة. ثم وضعوا أيضا الفهرس في آخر الكتاب ليكشف عن محتوى الكتاب، ثم بدأوا يتفننون في هذه الفهارس، فيضعون فهرس للموضوعات وفهرس للآيات وفهرس للأحاديث وفهرس للآثار وفهرس للكلمات الغريبة، حتى إذا جاء من يريد هذا الكتاب يبحث عن حديث نظر إلى موطنه في الكتاب أو آية نظر إلى موطنها في الكتاب. فهذه من المناهج الجيدة، وإن كانت يعني متأخرة إلا أنها نافعة، وهي من أنفع ما يكون للمتعلمين. أيضا مما درج عليه الفقهاء، وهذا قبل هذه العصور، يعني غلب على كتب الفقه حسن التصنيف وحسن الترتيب، ولهذا درجوا على تصنيف المسائل إلى ما ذكر المصنف، وسيذكر كيف أنهم رتبوا هذه المسائل ترتيبا جيدا واضحا بينا حتى سهل العلم على طلابه. قال: حيث حصروا أجناس المسائل الدينية وأنواعها بأبواب وفصول تجمع شملها وتضم متفرقاتها وتقرب بعيدها وتسهلها على المعلمين والمتعلمين وتكفيهم المؤونة الشديدة في تتبعها من مضانها، يعني جمعوا هذه المسائل. وهذا ما يعرف عند العلماء بالسبر والتقسيم، يعني السبر هو التتبع، أي يتتبع المصنف أو العالم أو المدرس هذه المسائل ثم يبدأ في تصنيفها، فيجد أحاديث في شروط الصلاة مثلا، وأحاديث في أركانها، وأحاديث في واجباتها وأحاديث في سننها وكذلك القرآن، فيجمع كل ما دلت الأدلة على أنه شرط لصحة الصلاة يجعله تحت عنوان شروط الصلاة. يقول الشرط الأول استقبال القبلة والدليل كذا، الشرط الثاني ستر العورة، الشرط الثالث كذا، ثم يأتي الأركان وهكذا. فهذا مما يسهل العلم في أنه سبر هذه المسائل وجعلها تحت عناوين، بحيث إذا قرأ المتعلم هذه المادة عرف شروط الصلاة وعرف أركانها وعرف واجباتها، وهكذا في الحج وهكذا في سائر العبادات. فالسبر هو التتبع وجمع هذه المسائل، والتقسيم هو تقسيم هذه المسائل بحسب أنواعها وأجناسها ومتعلقاتها. فهذا مما سهل على العلماء وعلى المتعلمين، فأصبحت الكتب بحمد الله ميسرة، وخاصة الآن مع ضيق الوقت، يعني قد يكون طالب العلم في عجلة من أمره يريد أن يراجع مسألة فلا يستطيع أن يستعرض الكتاب مثل الكتب القديمة، يعني يحتاج أن يقرأ الكتاب حتى يجد هذه المسألة، وبعضها لربما كان غير مرتب، وليس كل الكتب القديمة، فهناك بعض المصنفين يعني في الحديث وفي السنة لهم يعني حسن ترتيب، كما هو طريقة الإمام البخاري، كذلك طريقة الإمام مسلم، وإن كان الإمام مسلم تميز عن الإمام البخاري في جودة التصنيف والتقسيم، والعلماء يتفاوتون في ذلك، لكن الكتب المتأخرة يعني بهذه الطريقة أصبحت أكثر تقسيما، بحيث لو أراد إنسان أن يعرف مسألة مثلا في أركان الصلاة مثلا القيام مع القدرة، فلن يبحث عن هذه المسألة في شروط الصلاة، يبحث عنها تحت عنوان يعني أركان الصلاة، ثم يجد التقسيم ويجد هذا القسم أو يجد هذا النوع من الأركان قد صدر المصنف أركان الصلاة به لأنه متقدم في الصلاة، فيجد الدليل على هذا الركن، وإذا كان فيه خلاف وماذا قال العلماء في ذلك تحت هذه المسألة. إذن هذه الأمور مما سهل الله عز وجل به على المتعلمين يعني معرفة العلم. قال رحمه الله: فاعتنى الفقهاء فجمعوا مثلا أحكام الصلاة في أبواب وفصول، كل باب وفصل جمعوا فيه من الأحكام المتفرقة في نصوص الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة، وهكذا الزكاة والصيام إلى آخر ما ذكر. جمعوا هذه المسائل، جعلوا الصلاة لها باب، وتحت هذا الباب فصول، وتحت هذه الفصول مباحث، وتحت المباحث مسائل، أو على الاصطلاح الحديث مطالب. فسهل الله عز وجل هذا العلم بما وفق العلماء لهذه الطريقة. ثم بعد ذلك دعا المصنف رحمه الله، وحق له أن يدعو، وكلنا ندعو لهؤلاء العلماء، نسأل الله أن يجزاهم عنا خيرا، الذين بذلوا هذه الجهود. وهذا حقيقة كما يقول العلماء هو من النضج في التأليف، من النضج في التأليف، لأن هذا العلم مر بمراحل، فكان في بداية الأمر يدون العلم والأحاديث وحتى القرآن يدونه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين، كل يدون في كراريس له، ثم بعد ذلك بدأ التصنيف على طريقة الأبواب، كتب السنة، ثم جاءت كتب الفقه وصنفوا، وهكذا ما يزال التصنيف في هذه الأمة في أبواب شتى، حتى أصبح الآن في المناهج الحديثة وعن طريق الرسائل العلمية في الجامعات لا تكاد تبقى جزئية إلا وقد كتب فيها بحمد الله. لكن نحن نعتب على كثير من الباحثين الذين صنفوا هذه الرسائل في عدم نشرها، فبقيت رهينة الأدراج، ولربما مات المؤلف ولم ينشر كتابه. فهذا حقيقة كثير من المصنفات إلى الآن لم تخرج ولم تطبع، وهذا ينبغي حقيقة أن يحرص على نشر هذه الكتب. وأنا أقترح أن تشترط الجامعات لمنح الدرجة العلمية لهذه الرسائل العلمية أن يشترط نشر هذا الجهد الذي بذلت فيه جهود من الباحث ومن المشرف ومن المناقشين ومن الجامعة أن يشترط يعني نشر هذه الرسائل أو على الأقل الدرجة التي تلي هذه الدرجة العلمية، يعني لا يعطى درجة علمية يعني في الترفيع لما بعد هذه الدرجة حتى ينشر ما سبق أن دون وكتب حتى يصل إلى الناس، ثم يعتنى بعد ذلك بتصنيف هذه الكتب بحيث تعرف مثلا ما الذي صنف في العقيدة، ما الذي صنف في الفقه، وتكون لدينا مكتبات متخصصة بحيث لو رجعنا نجد 100 كتاب في الصلاة و100 كتاب في الزكاة و100 كتاب في الفقه، ثم نصنف هذه الكتب تصنيفا دقيقا فنقول هذا كتاب في شروط الصلاة، وهذا كتاب في أركان الصلاة، وهذا كتاب في كذا، حتى نستفيد من هذه الجهود ويتيسر لدى للباحثين الاطلاع على هذه الجهود المباركة. ثم ختم المصنف رحمه الله كلامه بالثناء على الله، وهو أهل للثناء والمجد سبحانه وتعالى، فهو الموفق لهذه الأسباب وهو الميسر لها، فهذا من توفيق الله عز وجل ومن حفظ الله لدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن هيأ الله عز وجل لهذا العلم علماء صنفوا وكتبوا حتى انتشر العلم. لا يوجد أمة صنفت في دينها ما صنفت هذه الأمة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأمة صنفت في شتى فنون العلم وأوعبت فيه إيعابا. هذا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، ومضى عليها الآن 7 قرون، وما زالت المصنفات بحمد الله يعني تتوارد وتتكاثر، فلا يكاد باب من أبواب العلم إلا وقد صنف فيه بحمد الله. فهذا من فضل الله عز وجل لهذه الأمة، وبهذا نالت هذه الأمة الخيرية بفضل الله عز وجل وبوعد الله أنها نشرت العلم وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وهذا مما يزيدنا ثقة بديننا وعقيدتنا وإسلامنا، وأن نعلم هذه النعمة التي نحن فيها، وأن نحرص على هذا الأمر العظيم في تعلم العلم، في تعلمه وفي تعليمه وفي بثه ونشره. وليس هناك أفضل للمسلم، وليس هناك أعلى درجة في السبق إلى الجنة وفي رفع الدرجات في الجنة أفضل من العلم، من تعلمه وتعليمه ونشره بين الناس، والدال على الخير كفاعله. فمن صنف كتابا أو علم مسألة أو نصح مسلما وهدى الله عز وجل على يديه وانتفع الناس بعلمه، فيجري الله عز وجل عليه أجره بعدما يموت. هذا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لا زالت كتبه تدرس، وقبله وبعده من العلماء، وكأنه يحضر مجلسنا، كتابه هو أصل درسنا وإنما نعلق عليه. فكم لهؤلاء العلماء من الأجور، يموت الرجل ويبقى كتابه، ويموت الرجل ويبقى علمه. أين الوجهاء في العصور الماضية؟ لا يعرفون، ولكن أهل العلم يذكرون في المجالس، يترحم عليهم في حلق العلم، كلما ذكرت مسألة قيل فلان رحمه الله. انظر لشيخ الإسلام ابن تيمية، لا تكاد تمر دقائق في الأمة إلا ويقال قال ابن تيمية رحمه الله في مشارق الأرض ومغاربها، ينتفع بعلمه وبكتبه. وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذه الدعوة المباركة التي نفع الله عز وجل بها الأمة. وهذا كما جاء في الحديث إن مثل الأنبياء العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. انظر لأثر دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكأنها دعوة نبي. ولا ينبغي أن يفهم أننا نقول أنه نبي أو ندعي ذلك، معاذ الله، لكن نحن نتكلم عن الأثر، لأن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأنبياء في بني إسرائيل لا يأتون بشرائع جديدة، وإنما يشرحون من دثر من معالم العلم، والعلماء في هذه الأمة لا يأتون بشريعة جديدة، وإنما يشرحون من درس من معالم السنة. ولهذا هؤلاء مجددون، يجددون من درس من معالم السنة ومن معالم الدين، فتحيا بهم القلوب ويرجع الناس إلى السنة. يعني تمر سنين عجاف على الأمة، يقل فيها العلم ويكثر الجهل وتفشو البدع، وإذا بربنا تبارك وتعالى يمن على الأمة بعالم يعيد الأمة إلى السنة، مثل ما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تكالب أهل البدع ونشروا تلك الخرافات والبدع، المناهج الفلسفية والطرق الكلامية وغيرها من المناهج المخالفة، وإذا به يتصدى لهذا ويرد على المخالفين ويبين السنة، حتى رجع الناس إلى السنة. وإلى أن جاء وقت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رجع الناس إلى الشرك وإلى عبادة القبور وإلى دعاء غير الله، وإذا به يدعو إلى التوحيد ويبين للناس الشرك ويحذر من هذا، عاداه من عاداه لكن نصره الله، فحصل هذا الخير العظيم بهؤلاء العلماء. ولهذا حق على الأمة أن تدعو لهؤلاء العلماء وأن ندعو لهم، لأن أثرهم عظيم ونفعهم عظيم، ونحن ما نحن إلا حسنة من حسناته. كل متعلم وكل من رزقه الله علما إنما هو عالى على هؤلاء العلماء. كيف عرفنا العلم إلا عن طريق هذه الكتب وهذه الجهود التي بذلها هؤلاء العلماء؟ فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يتجاوز عن أخطائهم وزلاتهم، فإنه ما من عالم إلا وله زلة وخطأ، ولكنها مغمورة في بحور حسناتهم، يؤجرون على إصابتهم مرتين ويؤجرون على اجتهادهم مرة وخطأهم مغفور، فلا يسعنا إلا الدعاء لهم والترحم عليهم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل حفظكم الله، هذا يسأل عن كتاب عمدة الفقه وزاد المستقنع، يقول أيهما أفضل لطالب العلم، ولو ذكرتم أفضل الشروح لهذين الكتابين. هذه الكتب لكل كتاب ميزته، وصعب المفاضلة بين كتب أهل العلم، وكذلك الإجابة على أفضل يعني الشروح. هذه الكتب عمدة الفقه وزاد المستقنع لكل كتاب يعني اختصاصه، وفيه من المسائل ما ليس في غيره. وأنا أنصح طلاب العلم بترك المقارنات، فإن هذه الطريقة لم تكن معروفة عند أهل العلم، ما أفضل كتاب، ما ميزة هذا على هذا، اقرأ هذا وهذا وانتفع بجهود أهل العلم، لأن المفاضلة أحيانا تزهد بعض طلاب العلم إذا قيل هذا أفضل من هذا. وأما الشروح فهي كثيرة، وخاصة في الفترة الأخيرة نشط أهل العلم إلى شروح هذه الكتب، ووجدت في المواقع، منها الشروح المدونة والمصنفة، ومنها الشروح الصوتية المسجلة في الأشرطة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل، يقول ما الراجح في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أنه إذا اجتمع العيد والجمعة أنه تسقط صلاة الجمعة عمن صلى العيد، وهذا على قول بعض أهل العلم. وأما الإمام فإنه تصلى في المساجد وفي مساجد المسلمين وفي مدنهم، يجمع بين صلاة العيد وبين صلاة الجمعة، لأنه ليس كل الناس يعني يشهدون صلاة العيد. وأيضا حضور الجمعة حتى ولو لمن صلى العيد فإنه مشروع ومستحب، ولا يقال أنه تصلى ظهرا، ولكن إذا كان الناس في سفر أو كانوا في يعني مكان بعيد لا يجمعون فيه فيفاتتهم صلاة الجمعة فيصلونها ظهرا. أما إذا أقيمت الجمعة وحضرها من حضرها من المسلمين فإنه يصلونها جمعة على هيئتها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل، هل جاء في النصوص ما يدل على استحباب شهود الأضحية من صاحبها؟ قال العلماء يستحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذبح بعض هديه ووكل علي رضي الله عنه على ذبح البقية، فقالوا يستحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذبح بعض هديه وأخذ من بعض ذلك وطبخ وأكل منه، فأخذ العلماء من هذا استحباب هذا الأمر، وأن يباشر المسلم يعني ذبح الأضحية أو يشهد ذلك ويأكل منها، لكن إن تعذر هذا أو سافر أو شغل يعني لا يمنعه هذا من الأضحية. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم ترك جلد الأضحية ورأسها في مكان الذبح ما يسمى بالمسلخ؟ هل يعتبر هذا من إعطاء الجزار شيئا من الأضحية كأجرة له؟ لا، لا يعطى الجزار هذا، وهذا نبه عليه بعض الفقهاء، لأن هذه الأضحية هي لله، فلا يجعل جزءا منها عوضا عن ذبحها. وأما إذا كان يعطى على سبيل الصدقة لا بأس، أما أن يعطى الأجرة يعني من الأضحية، لأن هذه الأضحية لله فيعطيه الأجرة من عنده. وأما إذا أعطاه شيئا من اللحم أو أعطاه الرأس أو أعطاه الجلد يعني على سبيل الإحسان إليه لا بأس. وأما إذا كان يعطيه أجرة يقول تذبح هذه الأضحية وأجرتها أن أعطيك الرأس أو الجلد، فهذا لا يصح، لأن هذه الأضحية لله ولا يجوز أن يجعل جزءا منها ثمنا لذبحها. نعم. سابكم الله. يقول السائل: هل الأنفع لطالب العلم أن يدرس الفقه على مذهب معين أم يدرس الفقه على كتب شروح الحديث؟ لا، لا بد أن يذهب يدرس الفقه على مذهب معين، وليس بالضرورة أن يكون مذهب، لكن يدرس الفقه على مصنف مرتب يعني للعلماء أو لبعض العلماء. وأما يعني أن يفهم هذه المسائل يعني متفرقة يعني هذا، إنما هذه الطريقة تنفع العلماء، وهو ما يعرف بفقه السنة، لأن العالم جمع أصول المسائل، فلا بأس أن يقرأ شروح الحديث ويستفيد من المسائل بعد أن ضبط الأصول وعرف أصول المسائل. أما طالب إلى الآن ما عرف مثلا أركان الصلاة ولا شروط الصلاة ولا عرف فروض الوضوء، ويريد يعني أن ينظر في النصوص ويجمع كل هذه المتفرقات، فإن هذا يشتت الذهن عليه، فهذه الطريقة تنفع للعلماء. وأما الطالب لابد أن يبدأ بمتن يقرأ هذا المثل حتى يعرف مواقع هذه المسائل وترتيبها وتقسيمها، ثم بعد ذلك لا بأس أن ينتفع من جهود العلماء في التفسير وفي شروح الحديث. نعم. حفظكم الله. هل النعناع من محظورات الإحرام؟ نعم. النعناع؟ لا، النعناع لا بأس به، لأنه ليس مما يتخذ منها الطيب. وأما الزعفران، نعم، الزعفران لا ينبغي أن يوضع في القهوة ولا في الشاي أثناء الإحرام، وإن كان فيه خلاف بين العلماء في المطبوخ يعني إذا ذهبت رائحته، لكن خروجا من الخلاف يترك الزعفران، وأفتى بهذا كبار العلماء من علمائنا الكبار بالمنع من الزعفران. وأما النعناع لا بأس به، لأن النعناع ليس من الطيب، كذلك الهيل والقهوة وكثير من الأشربة والعصيرات الآن لها نكهات طبيعية، سمى نكهات طبيعية ورائحة يعني رائحة الفواكه أو رائحة بعض النباتات، يعني عامة النباتات لها روائح يعني معروفة، وهذه الروائح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي روائح زكية وليست عطرية، فما لم ينبت للطيب لا بأس بوضعه، ولا ينبغي أن يشكك الناس يعني في هذه الأمور. وإن كان بعض أهل العلم من بعض العلماء الكبار يفتي في النعناع، ولكن الحق حق أن يتبع، فالنعناع لا بأس به ولا بأس بوضعه في الشاي للمحرم، لأنه ليس من الطيب. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل مكة كلها حرم؟ وهل أجر ثواب الصلاة في المساجد التي بمكة مثل أجر الصلاة في الحرم؟ إذا كان المقصود بمكة حدود الحرم، وهو ما دلت عليه الأدلة وما وضع الآن، وضع علامات للحرم لحرم مكة، فقيل إن مكة كلها يعني مسجد، وأن من صلى في حرم مكة كمن صلى في مسجد الكعبة، لأن مكة كلها يعني لها للصلاة في الحرم أجر الصلاة في مسجد الكعبة، وهذا بخلاف المدينة، إن الفضيلة إنما هي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليست لمساجد المدينة التي هي خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سابكم الله. يقول السائل: هل يصح أن نطلق على المبتدعة بشكل عام دون تخصيص أنهم في النار؟ فقد دلت الأدلة والآيات والأحاديث أنهم في النار. ينبغي لطلاب العلم أن يتفقهوا في النصوص ولا يتعجلوا في الحكم على المسائل بمجرد فهمهم المجرد للنصوص. حديث افتراق الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترق اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية، قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث صحيح، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، تلقاه العلماء بالقبول، وهو حديث عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، قال العلماء: هذا من الوعيد المطلق الذي لا ينزل على المعين. وأيضا قوله كلها في النار بعد أن قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، هذه الأمة هي أمة الإسلام، وهؤلاء هم المسلمون، ونحن عندنا أصل عظيم. ينبغي لطلاب العلم استحضار الأصول عند فهم الأحاديث، وهو أن كل مسلم، كل من دخل في الإسلام وثبت له عقد الإسلام ولم يحبط إسلامه بشرك ولا كفر ومات على الإسلام، فمآله إلى دخول الجنة. ولهذا قال العلماء: هذا الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها من فرق المسلمين. ولهذا لما سئل بعض العلماء عن الجهمية وعن بعض غلاة أهل البدع، قال: إنما سألتموني عن فرق المسلمين، فهذه فرق المسلمين، وهؤلاء كلهم مآلهم إلى دخول الجنة. فينبغي أن يعرف هذا، لكن هذا يكون من باب الوعيد المطلق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار. وكثير من الأحاديث جاءت بالوعيد بالنار، وأخبر أن الزناة رآهم في نار جهنم، وأن أكلة الربا رآهم في نار جهنم، وأن أهل الغيبة والنميمة، كل هذا دلت الأدلة على أن بعض أصحاب المعاصي في النار. لكن ليس معنى ذلك أن نحكم على كل من رأيناه يقترف معصية دل الدليل على أنها في النار نقول هذا في النار. هذا من الوعيد المطلق الذي نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والوعيد مقابل بالوعد، كما أن هذا متوعد بالنار فهو موعود بالجنة على لا إله إلا الله، وعلى إقامة الصلاة، وعلى إيتاء الزكاة، وأنه من بنى مسجدا ولو كان كمفحص قطات بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فالوعيد مقابل بالوعد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، أي معرضة لدخول النار، وهؤلاء لو دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيه. وأما من خرج عن الأمة بالشرك والكفر فهؤلاء لا شك أنهم في النار وأنهم يخلدون فيها، لكن هؤلاء ليسوا هم فرق الأمة. فرق الأمة التي تبلغ هذا القدر هؤلاء كلهم مسلمون. ولهذا ذكر فرق اليهود وفرق النصارى وفرق المسلمين، كل فرقة تتبع لملة من هذه الملل. ولهذا فهؤلاء هم من أهل البدع الذين لا يخرجون ببدعهم من دائرة الإسلام، لكنهم معرضون للوعيد بدخول النار بهذه البدع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بعدما أصافح الناس أمسح بيدي على صدري، لكن بلا قصد تقرب ولا توسل، بل هذا منتشر في مجتمعنا. هذا ليس له أصل، ويعني هذه الأمور ليس لها أصل في الشرع، وإنما الأصل المصافحة. لكن إذا إنسان فعل شيء بحكم العادة ولا يقصد بذلك شيء، عليه أن يتخلص يعني من هذا الأمر، عليه أن يتخلص من هذا الأمر إذا كان يفعل هذه الأشياء، لأن بعض الناس يفعل أشياء كما يقال يعني حركات غير إرادية تعود عليها، فينبغي أن يتجنب هذا الأمر، لأن المصافحة تكفي. وأما إذا كان يعتقد أن في هذا بركة، أما إذا كان يصحب هذا الفعل اعتقاد مثل ما يفعله بعض الناس، يسلم ثم يمسح على صدره وعلى رأسه للتبرك، هذا لا يجوز. لكن السائل ذكر أنه لا يقصد ذلك، فعليه أن يتخلص من هذا الأمر. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من حج وتحلل بدون أن يحلق رأسه؟ التحلل قال العلماء أنه يكون بفعل اثنين من ثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، وأن يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج، فيتحلل بفعل اثنين من ثلاثة. وإذا رمى جمرة العقبة فله أن يتحلل بعد أن يحلق رأسه. وفي بعض الأحاديث أنه يتحلل برمي جمرة العقبة، لكن إذا حلق فهذا أحوط، أو فعل اثنين من ثلاثة. نعم، لكن يبقى بعد ذلك حتى لو تحلل ولبس المخيط فيبقى الحلق نسك لا يترك. يعني إذا تحلل لا يظن أنه بمجرد تحلله أنه يسقط عنها الحلق، الحلق نسك. لكن هل يكون التحلل بعد الحلق أو أنه يتحلل ثم يحلق بعد ذلك؟ هنا الكلام في هذه المسألة. نعم. سبحانكم الله. يقول السائل: كيف يجمع طالب العلم بين الاشتغال في طلب العلم وعمله بوصايا العلماء، وذلك باستغلال أكبر وقت في طلب العلم، وبين أن يؤدي حقوق من له حق من والدين وزوجة وأبناء؟ لا يتعارض هذا. إذا الإنسان رزقه الله الفقه ويسر أمره وبارك له في وقته، يستطيع أن يقسم وقته وأن يحرص على الوقت، لكن كثير من الأوقات تضيع بلا فائدة. الناس الآن يشكون من يعني عدم ضيق الوقت، والسبب هو التفريط، يعني الحديث الجانبية والاشتغال بهذه الأجهزة والأوقات الضائعة هذه في كل شيء، حتى في المسجد ترى الناس يجتمع بعض الأقران وبعض الطلاب يتكلمون ساعات طويلة. لو أنه استثمر هذا الوقت في ذكر أو في عبادة أو في قراءة لقطع مراحل في العلم وفي العبادة في هذا الوقت. اشتغل الناس بهذه الأحاديث، يخرجون من المسجد ويبقون على الأبواب يتحدثون ساعات، يجتمعون السهرة عند فلان والجلسة عند فلان وتضيع أوقات، ثم بعد ذلك يشكو الناس من ضيق الوقت. يمكن للإنسان يقسم وقته حتى في أموره الخاصة وفي بيته وفي معاملته لأهله، يجعل لأهله نصيبا ولعبادته نصيبا ولتحصيله العلمي ولكتابته وتصنيفه، بحيث يقسم وقته فيوفق بعد ذلك إذا علم الله منه الحرص. فإن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كثير من العلماء بارك الله لهم في أوقاتهم وصنفوا وعبدوا الله ونفعوا الناس ببركة الله عز وجل، بارك الله لهم في أوقاتهم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: كيف يكون العدل بين الزوجات، وفي أي شيء يكون العدل؟ العدل في ما يجب فيه العدل من النفقة، وكل ما تعطى المرأة تعطى نظيرتها فيما هو واجب. وأما ما تتميز به الأسر كزوجة عن زوجة في أن لها احتياجات وهذه لها احتياجات، فيعطي هذه ما تحتاج، مثل أن تكون هذه طالبة علم تريد شيئا، وهذه أم لأبناء تريد شيئا آخر، وهذه مريضة تريد علاجا، وهذه مشتغلة بالعلم تريد كتبا، فينفق بحسب المعروف، بحيث لا يحمله يعني أن يقرب إحدى النساء على يعني يقدمها على الأخرى ثم يحمله على الحيف والظلم. النفقة تكون بالمعروف، وأن يعطي كل واحدة كفايتها ولا يظلم في النفقة، وإنما حتى الأولاد أيضا النفقة عليهم بحسب الحاجة وبحسب متطلباتهم، يفرق بين الكبير والصغير وبين الولد والأنثى وبين الطالبة التي تكون في الجامعة والطالبة الصغيرة والطالب الذي في الجامعة والطالب الصغير وهكذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الراجح في مسألة الجمع في حال المطر؟ السنة جاءت بهذا، وهو أن إذا جاء المطر الذي يستمر ويشق على الناس لهم أن يجمعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، ويعني أمر الناس قال: صلوا في رحالكم، فهذا دلت عليه السنة. ولكن إذا وجد المطر الذي يوجب الجمع وإذا عمل الناس بالسنة فإن هذا من الفضل وليس هذا من الترخص، بل ينبغي إحياء هذه السنن والعمل بها. هذا والله أعلم.